بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خليله ونبيه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تكلمنا في حلقات سابقة عن أحكام البيع وما يتعلق به من مسائل، وننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن باب هو من أهم أبواب الفقه، وجدير بالمسلم أن يتفقه في مسائله وأحكامه، خاصة في زمننا هذا الذي قد فشى فيه فشوا كبيرا. حديثنا أيها الإخوة عن الربا الذي هو من السبع الموبقات، وسوف نتكلم إن شاء الله في الحلقات المقبلة عن أحكام ومسائل الربا. وأما هذه الحلقة فلعل من المناسب أن نتكلم عما ورد في الربا من النصوص من الكتاب والسنة، فنقول الربا من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات، وقد حرمه الله عز وجل في جميع الشرائع السماوية، وأخبرنا سبحانه في محكم كتابه أنه حرم الربا على اليهود ولكنهم خالفوا فأخذوا الربا وقد نهوا عنه. يقول الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة محذرة من الربا، محذرة منه أشد التحذير، ومبينة عظيم إثمه عند الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال: إن الربا قد جاء فيه من الوعيد ما لم يجئ في غيره. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن لما تكلم عن آيات الربا، ذكر عن الإمام مالك قصة رحمه الله. قال الإمام القرطبي: جاء رجل إلى الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله، إني رأيت رجلا سكرانا يتعاقر يريد أن يأخذ القمر، أي من شدة سكره، فقلت: امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. فقال الإمام مالك: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال الإمام مالك: امرأتك طالق، إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أرى شيئا أشر من الربا. إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلم أرى شيئا أشر من الربا، لأن الله قد أذن فيه بالحرب. وقد بين الله عز وجل في كتابه الكريم أن الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم عند البعث، إلا كما يقوم المصروع حال صرعه، وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا. يقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. قال الإمام القرطبي رحمه الله: جعل الله تعالى هذه العلامة لأكلة الربا، وذلك أنه أرباه في بطونهم فأثقلهم، فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون، ويقال إنهم يبعثون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم كالحبالة، وكلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم. وقال بعض العلماء: إنما ذلك شعار يعرفون به يوم القيامة، ثم العذاب من وراء ذلك، كما أن الغال يجيء بما غل يوم القيامة بشهرة يشتهر بها، ثم العذاب من وراء ذلك، كما توعد الله عز وجل

ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر أي يفتح له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. فقلت سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق، ثم أخبراه فيما بعد أنه آكل الربا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 بابا، أدناها كالذي يقع على أمه. قال الحافظ المنذري: رواه البيهقي بإسناد لا بأس به. وعن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه أبو يعلى بإسناد جيد. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: آكل الربا مجرب له سوء الخاتمة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، وأن يجنبنا الربا وأسباب سخطه، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.